النمطية أو المواضيع اللي بتمشي على نطاق محدد الثيولوجي والباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر هو موضوع عن قصة مهم جدا جدا في البيدياتريك والاندوكرينولوجي. أكثر ناس بيتكلموا عن الدروس اللي بينهم بتوع البيدياتريك ويمكن في أمراض بطنة بتوع الاندوكرينولوجي. كل مواضيع الأطفال مهمة، مفيش موضوع مش مهم، بس كل موضوع بيبقى ليه أهمية خاصة بيه. في الدراسة والديفلوبمنت هذا الموضوع هو إذا صح التعبير الدارج أو البلدي أوي هو الفرشة بتاعت الكلام والحديث عن البيدياتر، لدرجة إن بنقول كلمة على دكاترة الأطفال بنقول إن البيدياتريشن إز أ ميجر دكتور، يعني المفروض دكتور الأطفال وهو داخل يدي المحاضرة يلبس البنط ويحط السماعة حوالين رقبته كده ويحط معاها مزورة، يعني يبقى ثلجي كده بشكل أو بآخر، لأن موضوع الميجرمنت في البيدياتريك مهم جدا جدا جدا. روح إن أنت عندك هذا السن إنك تميجر إيفري ثينج إز فيري امبورتنت. هو أي فيزيشن الحقيقة عنده هذه الروح على مستوى حاجة مهمة أوي اسمها الفيتال ساينس، يعني مين في البطن ولا في الرحم ولا في الدبر ما بيتكلمش عن هارت ريت وما بيتكلمش على البلاد بريشر وما بيتكلمش على التمبرتشر، كل دي حاجات بنتكلم عليها في الكتب. فدي كلها ميجر بيضاف ليها مع سوء الاطفال الدروس والديفلوبمنت. ليه؟ فالبروس او النجمه البروس واهتمامنا بيها حاجه منطقيه جدا جدا. طب ليه منطقيه وبتوع البطنه ما بيهتموش قوي بالموضوع ده ولا لاي حد غيركم؟ لان احنا مكتوب علينا في الارقام نتعامل مع ايج رينج يتراوح من 0 ل 12، واللي هيتقدم لاي سكنات جبلات بريطانيه او امريكيه بيصل الرينج الى 18. يعني كل الاطفال فيها شابتر اسمه جاينيكولوجيك ايشوز اوف ادوليسنت بروبلم، يعني لو في مشاكل بنت عروسه شابه عندها 16 سنه او 18 سنه عندها مشاكل استشاره هي امريكا او في الدول المتقدمه ممكن تروح للبيدياتريشن. انما احنا ان اور كالتشر ده العرس اللي احنا بنتعامل مع الاطفال لحد 12 سنه. إذا الرينج الكبير ده اللي قضية الإيج والعمر فيها مهمة، يعني اللي عندي يوم اللي عنده شهر اللي عنده سنة، ده بيدينا أهمية كبيرة عن موضوع الدروس أند ديفلوبمنت. يعني إيه دروس؟ ويعني إيه ديفلوبمنت؟ أنا بحب الشورت كات، بحب الكلمة القليلة الموضحة. الدروس إتس ماتر أوف أناتومي، إتس ماتر أوف ساينس. However, development is a matter of هنا برضه حاجة شبيهة جراف بتتكلم على الساي، ريتين تايم وتتكلم في التكلفة على الديفلوبمنت او الماتوريشن اوف فانكشن اند سكيل. ونستطيع ان نتبين بكل المنطق ان التو بروسيسز دول ار كونتينوس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم بيتكلموا من مرحله الكريستاليزيشن فيتا لايف بالكامل انترا كراي لايف ثم تبدا الجوز ميتا لايف يتواصل فيها الجروث والديفلوبمنت الى مرحله ليت ادوليسنس وبعدين بعد كده بيتوقف الجروث والديفلوبمنت مع نهايه مرحله البيوبرتي. يبقى البروسس ديفلوبمنت دايما بيبقى عباره عن بروسس كونتينوس مستمره متواصله. يعني ما ينفعش ابدا البروسس اشوفه النهارده حجمه في السكيل بتاع الفاز اشوفه بعد كده ست شهور يكون الحجم فين والسكيل بتاع الفاز. لازم يكون حصل something new، لازم يكون جد جديد سواء بالنسبه للدراسي او بالنسبه للديفلوبمنت. كونتينوس بروسيس. يبقى كمان ان هنوسع اليونيفورم بروسيس. يعني ايه ده يا اخي اليونيفورم بروسيس؟ هي الحقيقه اللي هي اليونيفورم على مستوى الريت ولا على مستوى الفاكتور. الكلام ده عايز توضيح. لو كانت اليونيفورم يبقى معناها ان الطفل يكبر من لحظه الولاده بمعدل ثالث لحد ما يوصل ل 12 سنه او ل 18 سنه. هذا غير صحيح. الريت اوف بروث بيبقى فيري رابيد في مرحله الانفنسي وبعدين بيديكلاين افتر الانفنسي، يعني ديورنج ايرلي تشايلد هود اند تشايلد هود. واحد بيقول لي واحد بيقول لي يعني ايه بيديكلاين؟ يعني العيل بيتوقف عن النمو. الريت اوف بروث هو اللي بيديكلاين مش البروث نفسه. يعني بيفضل يجرو ويديفلوب نيو فاكولتيز او نيو سكيلز ان الريت بيبدا يقل. يعني لو الكلام ده بيزيد بالشكل ده زي ايدي كده هيبتدي بعد مرحله يزيد كده. ايه انا عملت بايدي كده؟ اقول لك ماشي كده على طول. لو الريت ماشي كده بتاع الزياده يبقى ده لينير، ده يونيفورم. انما بيبدا يزيد في البدايه كده وبعدين كده. الحوالي دي الجروث توقف المستمر مستمر بنفس الريت؟ لا، الريت اقل ديكلايننج، الريت بقى اقل من الاول. عشان كده لو رحت عيادة دكتور اطفال هتلاقي الزباين بقى عاملين يصوتوا من سنه ست شهور سنه سنه ونص سنتين خمس ست سبع زباين ولد واحد عنده حوالي سبع ثمان سنين. نعم شنو الانفنس اغلبيه؟ لانها مرحله غير كريتيكال تتميز بالراجل بروس. طب ليه دي حاجه حلوه؟ يعني الان بتكبر بسرعه في اول سنتين يا دكتور هشام. طب دي حاجه حلوه في اليوم بيكبروا. هي حاجه حلوه بس فيري تشالنجينج. يعني ايه فيري تشالنجينج؟ يعني تحدي. تحدي يكفي. تحدي ايه ويكفي في ايه؟ مطلوب في هذه الفتره الكريتيكال adequate nutrition. مطلوب في هذه الفترة الكريتيكال الهارت والشيست والكيدني والليفر والبانكرياس لازم كله شغال 10 على 10. ليه؟ النيوتريشن سليم، سيستمز سليمة تديك الراجل الفروت اللي انت عايزه. طب النيوتريشن فيها مشكلة وراها بسيطة ما ينفعش في المطعم. طب عنده سمول دي 3 سمول دي 3 بيرسبشن ديفكت مش قوي يعني يتكي في المطعم. طب عنده مايند تندنسي فور دايابيتس مليتا البنكرياس بيطلع انسولين بس نايم شويه يتكلم في الوقت. ليه؟ لانه ميتابوليكال اكتف جدا جدا عشان يحقق هذا الرابط بلس. فنبتدي معظم الاستورمر الجديدة نكتشفها ونشوفها during infancy. يبقى الريت بيبقى فيري هاي during infancy وبعدين بيديكلاين او ليت رابل. شايف الكلمة ليت رابل؟ هو بيت بسرعة انما بيقل شوية الديكلاين. كمان الفاكتور بيتغير. يعني مش كل الجروث لو في الفيديو مش كل الجروث ماشي بنفس السرعة. يعني ايه؟ يعني during infancy كل البودي بيجرو فيري رابل. انما نفسك انت تتخيل ان الهيد لوحدها بيكبر منه. سطح المدرجة بيبقى الهيبس الكارتون الذي هو يعكس الهيب سايز بيبقى 35 سم. بيحصل بعد سنة إلى 49 سم. كم كم سم؟ 14 سوري يوصل ب 47 سم. كم سم دول؟ 12 سم. كويس؟ وبعدين يوصل من 47 عند سنة عند حوالي 5 سنين تقريبا يوصل ل 50 51. كم سم دول؟ 4 سم وبس. يعني غالبا الهيب سايز بيوصل لحوالي 51 52 الى نهايه العمر. تخيل يعني بيزيد في السنه الاولى 12 سم ويزيد طول عمره بالكثير 5 سم كمان. ده معناه ان الهيب دروب قصدي ديسكوتين البرين دروب في خلال السنه الاولى ماكسيمم الهيب ماكسيمم. يبقى معناه بالكاد النيوتريشن والاورجن واي مشكله في السنه الاولى هتاثر بشكل واضح على البرين ديفلوبمنت سواء كانت حاجات نيوتريشنال او سايكولوجيكال او نون نيوتريشنال. يبقى اذا الهيب او الهيب جروث زي رابيد ديورنج انفانسي يبقى الفاكتور اللي هي ما هوش ميزور يعني مش كله ماشي زي بعض. يبقى اتفقنا ان الباتر او الريت يختلف وكمان الفاتر بيختلف. الصورة كانت في الرايت. الصورة فده كان خطأ من تنزيل الصورة من على الانترنت فلا تتلقى الخطر وهذا رجوعكم الاثنين في الدكتور المرة دي ها فلاش يقولوا مختلف عن محدش يسألوا ايه كده فتلقى الخطر فورتين ليه وانا فعلوا الخطر شايف اللفت الدكتور هي كانت في اللفت لكتبه خطوط بلد ايه وادي كل الصور ايه اللفت الدكتور علشان يقولوا مظلوم فديعة لحاجات التكنيكال فمعرفة بقى مطلع التكنيكال إنه بقيت نفس الوصف الثاني الفرنسبل بتاعت الجروكة بالفرنسبل والحقيقة الفرنسبل دي مهمة قوي ومفورية جدا ومهمة قوي إن إحنا بنذكر كلامنا بيها إن في وايد فاريشن وذين ذا نورمال رينج ان النورمال وليس الكلام ده تعرفينه قبل كده ان النورمال عمره ما كان ولا هيكون رقم وعشان كده نصحته احنا بنتكلم على اي بارامتر في بياناته يخص الارقام نقول تقريبا او حوالي او نقول من الى وحتى لما نقول من الى احيانا بنقول تقريبا فدايما في القضية هو وزن الطفل كام واللينك بتاعه كام واللينك الكمفورت كام انما المهم هل يا ترى هو ويزين ذا نورمال رينج ولا لا وطبعا ده شيء منطقي لان في تفاوت بين زي ما في تفاوت في البشر في كل حاجة فاكيد بالنسبة للأطفال في الجروث اند ديفلوبمنت لازم هيبقى في فاريشن ما بين كل طفل وما بين التاني انما لعبة دايما يا ترى هو ويزيد ذا نورمال رينج ولا لا؟ طبعا القضيه دي بتسلم امهات كتير جدا جدا جدا تقول لك انا ابني اقصر من ابن الجيران ووزنه اقل من ابن اختي العبره ما هياش هو وزنه كام ولا هو طوله كام كومبيرد للاخر ولكن العبره هو يا ترى ويزيد النورمال رينج ولا لا؟ الحاجه الثانيه ان في ميديان ايج لكل سكيل بتقول لنا نورمالي بيأكواير السكيل دي امتى تقريبا دايما بناخد مراقب المفروض مثلا لما يبدا يقعد او يبدا يقعد في رقم معين لما نقول رقم ونذكر يبقى احنا نذكر ان ده الافريج او ده الميديان بس واحد يقول لي طب ازاي على فكره فتح مجال كده ما دام الموضوع رينج ورينج واسع يعني معنى كده ان ممكن تعالج لحد عمر سنتين ما يكونش واقف لا الدرجات دكاتره الاطفال قريبين صحيح بس في حدود ففي ليميت يعني نتوقع الطفل يمشي سبورتد عند 10 15 شهر انسبورتد عند 12 13 شهر نتوقع يمكن يبقى واقع في جن كده مصور فيمكن يمشي بعد شهر او شهرين كويس انما يمكن يتاخر في المشي لحد سنه ثلاث شهور بعد سنه ثلاث شهور نبدا شويه بس مش ممكن نعمل انفستيجيشن بنستنى لحد سنه وست شهور سنه وست شهور بقى مش ممكن ما نبداش ومش ممكن ما نتوقفش وما نعملش انفستيجيشن يبقى الليمت ايه؟ 18 شهر ليه كبير قوي على فكره؟ يعني سكتنا كتير ده المفروض العيال عنده سنه ها؟ المفروض يكون ماشي 18 شهر ده فرصه كافيه يمكن يكون بقى اكتر لما مشي وهو صغير يمكن يكون يمكن يكون بعد 18 شهر ما فيش يمكن يكون يبقى في رينج نورمال يعني هو داخل الدايره الطبيعيه والدايره دي زي اي دايره في الدنيا ليها حدود فلازم يبقى في ليميت والليميت ده معناه the time by which a particular milestone باللغة الإنجليزية يعني عدادات على الطريق milestone والmilestone بتاعت أي شخص علامات على طريق إيه هو سايق على مصر الإسكندرية العدادات اللي على طريقه هي الديفلوبمنت ستيبس بتاعته وصل لأنه قعد في عمر كذا وقف في عمر كذا مشي في عمر كذا فمثلا 18 شهر هو ليميت ايج فور ووكينج انسبورتد يعني لو جبت دكتور اطفال في الهند في امريكا ان كان في دكاتره في الشرق ولا في الغرب بعد 18 شهر لا يمكن ده يبقى نورمال ده محتاج تفكير لانه حاجه ابنورمال اخر نقطه في البرنسبل البروسه بالديفلوبمنت ايه البرامتر؟ يعني بالدوافع ايه بتوع الاطفال؟ بيعتمد هنا اول برامتر كتبت الدكتور ثلاث حاجات منظومه لازم تحفظها زي الويت واللينك او الهارد زي ما هو بعد شويه والهيكس الخمس. الويت يعني محتاج ميزان تمزن بيه، والهارد او اللينك يعني محتاج مزوره تقيس بيها، والهيكس الخمس يعني محتاج مزوره تقيس بيها او ليفرنج تيست. دي بنسميها فيزيكال اسيت اوف دراج، وبتدينا فيها فكره مهمه جدا عن الخلفيه بتاعت اسيت دراج وليفرنج. لو تعمل ديفلوبمنت بنقسمه الى محاور ثلاثه، هو كمان حاجه اسمها ووتر ديفلوبمنت، حاجه اسمها بيشن ديفلوبمنت، سكشوال ديفلوبمنت. في الووتر ديفلوبمنت اللي هو النمط الحركي بنسميه او بنقسمه الى بروس موتور وفاين موتور. يعني ايه؟ يعني حاجه زي كروز انيمال لايف بنسميها بروس موتور. يعني الاول الطفل لما بيتولد بيبقى مش قادر يكتب رقبته، بنسمي الكلام ده هيك فور. كل يقدر يعمل هيك سبورت دي تبقى موتور رايت فور. يعقوبة اللي يبقى سيلين سبورت. يعقوبة اللي يبقى سيلين ان سبورت. يعقوبة انه يحزي او يبقى كراولينج. يعقوبة انه يقف سبورت ثم يبتدي يقف ان سبورت. هناك ملاحظة لان الطب قبل ما بيسافر بيسافر. يبدا ملاحظه ان الموتور ديفلوبمنت بشكل عام بيمشي في منظومه وسيكونس. بيمشي براسه، بيقعد مسنود، بيقعد مش مسنود، بيكتب، بيقف مسنود، بيمشي، بيقف مش مسنود، بيمشي. ايه المسنود؟ حد فاهم حاجه؟ ان السيكونس ماشي منين؟ من فوق لتحت. هيك سبورت وبعدين سيتني ان سبورت وبعدين سبورت وبعدين عشان يكرول او يحكي هيستعمل الباب ليه؟ فيبتدي يكرول في مرحله ثم يبدا السوفتر كله بمسند رجليه وكل البرين فيه ده يبتدي يقف الاول ان سبورت سوري سبورت وبعدين يقف ان سبورت وبعدين يمشي. يبقى بيقولوا عليه كتان وكداد، يعني ماشي الماتوريشن او الاكوزيشن من فوق لتحت. ده بيساعدك كتير قوي وانت بتحفظ انك تبقى متصور الامور ماشيه بالنسبه للموتور اكتيفيتي من فوق لتحت او من الكتان او من الهيت تو ذا ريست اوف ذا بودي. الفاين موتور طبعا مش ممكن نتصور ان الفاين موتور يجي الا بعد البروس موتور. بمعنى ايه؟ يعني مش ممكن يبني براسه بعد ما يمد ايده ياخد حاجه منها او يمسكها من صباعين. ده شيء غير متصور. لازم يبني براسه الاول وبعدين يقدر يقعد مسنود ثم غير مسنود ثم يبتدي يمد وبعدين يبتدي يفكر يمد ايده يمسك حاجه. والحاجه اللي هيمسكها في الاول بايده كلها اكيد يعني ده مرحله سابقه ان يمسك الشيء بايده كلها على انه يقدر يمسك الصباعين، على انه يقدر يمسك قلم، على انه يقدر يرسم دايره، ثم يقدر يرسم مثلث او يرسم دايره ثم مربع ثم مثلث. تحبوا في الدايره والمربع والمثلث بالمنطق يعمل ايه الاول؟ ايوه ثم مثلث ثلاثة لم يستطيع بعض لم يستطيع بعض أبدا. الدايرة أولا ثم المربع ثانيا ثم المثلث ثالثا، لأن الدايرة لما يقدر يعملها مربع فأسهل، وبعد ما يفهم المربع يقدر بعد كده يعمل مثلث. عايز أوصل لك رسالة إنك هتلاقي لما تقرأ في دراسة الديفلوبمنت السيكونس في كلام كتير ويمسك ويشحن بيز ويقول بره وبره والكلام ده يتعب كتير. الكلام ده مهم أوي، ومهم تبقى فاهم البيزكس بتاعته انه ماشي سيكونس معين ومحدد. يبقى يتوقع ان الدروس موتور سكيل اكيد هتحصل في الكلاين موتور سكيل. اللي انت بتدرس ملخص للحروف معزومين هنا على حته كده صغيره، اللي انت بتدرس من شغلت حرف الاس. ليه الاس؟ اول حاجه بتبدا في اللي انت بتدرس هو ايه السبب ان مصر والمنشن، اعتقد لما يكتب دراسه ده مصر، لما يقعد مصر، لما يكتب مصر، لما يقعد مصر، لما يكتب مصر، لما يستخدم لوالده هو مصر عشان بيستخدم، انما ده منشن. يعني كونه يبتسم زي حضرتك كده، انت مش محتاج المول بتاعك يبقى عالي قوي عشان تيجي كلها مصر. انا لما محتاج تضحك في وش زميلك منتلي المول بتاعك لازم يسمح كده زي محاضرة. انت حاضر مصر، انت قاعد ده مصر قدام نفسك كده مصر، لو وحش مصر وبصصي مصر وبتتابع وبتركز وبتفهم. ده ليه؟ يبقى في فرق بين المصر والمنتل. ممكن وانت بتركز معايا بالمنتل تكتب مرصوصة دي مصر بس بتخدم على المنتل. يبقى في فرق بين المصر ديفلوبمنت والمنتل ديفلوبمنت. بجهزك اقول لك الاول ايه؟ السوشيال ديفلوبمنت. السوشيال ديفلوبمنت ده لسه موجود. اول سوشيال اكتيفيتي يعملها الطفل انه يعني حاجه اسمها سوشيال سمايل. طب سوشيال سمايل من غير سوشيال، اي شخص لو بصيت لو لسه مولود عند عمر اسبوعين واسبوع وثلاثه وشهر ممكن يضحك. الامهات تقول لك الملاك بيضحك. ده هي دي بنسميها انبروفوكد سمايل، يعني احنا بنضحك على روحه، ده هو بيضحك على روحه. فدي از نوت ا منتال فاكتور، فدي ليست مهاره. انما لما تيجي الام عند عمر شهر ونص شهرين تبتسم في وشه فيبتسم فتوقف عن الابتسام فيتوقف عن الابتسام، دي ابروفوك سمايل، دي ابتسامه مقصوده، دي ابتسامه واعيه، دي ابتسامه تشكل ميزه بدرجه. عشان كده كلمه سوشيال سمايل تيجي الام تقول لك يا دكتور بيضحك ليه؟ ده الولد عنده 14 ده بيضحك لابوه، ده بيضحك لسته، شايف التقدم؟ يعني ده يتعرض ويبتسم لشخص واثنين وثلاثه، بيبتدي يكتسب المهاره على مستوى الام اولا ثم يكتسبها على الوقت اللي مر، مش قلنا كونتينيو بروسيس عماله تتزايد. ده اللي بنسميه سوشيال ديفلوبمنت. الواحد كده مثلا يجي على سن 7 8 شهور اول ما يشوفني كده في نظاره ووشي ضخم ويمكن لابس بطه ابيض والسماعه طبيعي انه يعيط، ولو ما عيطش ده حاجه غريبه جدا. يبقى السوشيال يعني لازم يشوفني يبتسم ويضحك ويلعب وعايز ياخدني بالحضن، ده شيء غريب جدا. الطبيعي يعني لو بتصير اطفال لطيفه كده حاطه لك وشيك ولذيذه يمكن يطلع كده لما يروح لابس لا الواد غريب جدا وعجيب. فالسوشيال انتراكشن المتوقع قال ما يبقى طفل بقى بيهوني وعمال كل اسبوع برضه رايح عليا يمكن يشوفني يضحك زي ما شيء منطقي، ويمكن لو بيروح كل مره وبيجي لي لو جاي بعد مرات كتيره اول ما يشوفني يعيط انا ممكن لا مش ده السوشيال انتراكشن. كل اللي كده مش سوشيال. لما طفل يبقى عنده 4 5 سنين فاطبطب عليه وقال له ما فيش حاجه يا حبيبي بكلمه بيسمعني بيستوعب دي السماعه هنكشف عليه ازاي ونكشف على ماما شوف لو حط السماعه على ماما ماما ما بيعيطش اهو فبرضه مش هتقولها فانت كمان ما بتعيطش يمكن يكشف. لو عملت كده الطفل عنده فعلا يبقى كل كور الاطفال هو اللي محتاج اي كيو ديترمينيشن. اوكي فلكل مقام مقام. السوشيال رياكشن هو اول حاجه بتعتمد عليها في الاساس والمهنه اللي يعقوب حاجه مهمه جدا بحط الاكس لما هيكبر شويه هيبتدي عند 5 6 شهور يبقى في بابلنج. بابلنج يعني زي العصافير كده مفيش حروف. فوكاليزيشن مجرد نور اصوات ويبدا يقول اول حروف تميز عند حوالي 9 شهور يقول مام دب بب بب بب مام يمكن تصل الى ماما او يعني فاهمين حاجه زي كده. انما بدا يبقى في حروف يبقى السبيتش داخل في الموضوع. لما بيكبر اكتر من كده ويبقى عنده 3 4 سنين بيبقى في حاجه اسمها بنحكم بقى بالحوار عيل عنده 5 سنين بيفتح ينط ولا لا مش معروف بيتكلم ولا لا تبقى مصيبه لو هو قعد عليه 3 4 سنين ما بيتكلمش. بيتكلم بقى حاجه اعلى من كده سكول اتشيفمنت يعني نروح المدرسه دي على كلمه بيعرف يقرا حتى لو كان كويس، بيعرف يرسم دايره، بيعرف يرسم مربع، عباره على خط الايه؟ كول اتشيف. كل ده بنسميه منتال ديفلوبمنت. هذا نوع من انواع الديفلوبمنت، السكشوال ديفلوبمنت اللي بيحصل ديورينج البيوتي. ايه اللي خاص بالضبط في الامتحان؟ ايه اللي خاص بالاسكت الفيزيكال؟ الحقيقه انا دايما اقول كلمه خليكم فاكرينها طول عمركم حتى مش هيشتغل اطفال. البروت ده قمه الهرم. قمه الهرم بتاع ايه؟ بتاع اي طفل. والهرم ده فيه بروت، يعني فيه تجاره ومكونات ورقم. كل حاجه داخله في الاعتبار. يعني ايه كل حاجه داخله في الاعتبار؟ ابوه وامه والعيله والسلاله والقبيله والتغذيه والامراض والمفاجاه والسيكولوجيكال او السيكياتريك باك جراوند. يعني العيله دي بور معلش انما يا ترى عايشين بشكل سعداء او بالفقر بشكل او باخر، ولا اغنياء عندهم تعاسه وعندهم مشاكل ورغم انهم مستقلين عن بعض وفي وفي وفي كل ده بيؤثر. اوكي؟ فالحقيقه لو بصيت للسكشن هتلاقي كل حاجه. الجينيتك والجينيتك بتدخل، وده بنسميه كلمه مهمه قوي الجراس بوتنشال. يجي لك اب وورد الاب وورد كده والام طبعا اللي بيطول منها شويه فالام اكثر منه قبل كده وهو تلاقيه مثلا وزنه 48 كيلو وهي 45 كيلو ولا ثانيه فايف. طب والدتك والدك زي هنا كده ما عندكمش حد مبين عن كده؟ لا احنا كده كويس. ابني برايس كده. طب يعني منين؟ يعني هيجيب منين؟ فالجروث بوتنشال مهم فكتير قوي بيدخل في الاعتبار الجروث بوتنشال بعد ما بيطلعوا طبعا على الارض الساكنه. الريح السلالات يعني معروف ان الالمان ما شاء الله طوال اليابانيين والطيارين فالنيوتريشن وده فاكتور من الفاكتور المهمه جدا. يعني الاصل الام شكلهم ايه والعيله شكلها ايه ما يقدرش يغيرها. سلالتهم ايه ما يقدرش يتدخل. انما النيوتريشن دي مساحه مهمه جدا ان احنا نهتم بيها. الاندوكراين بلان فيها دور طبعا في الجرس الجرس هرمون والثيروكسين. اي كرونيك ايلنس يتكسر بيديلاي الجرس. ودي نقطه مهمه قوي. ترجعني للكلمه اللي قلتها ان الجرس هو قمه الهرم. هرم ايه؟ هرم اي طفل. بالعكس اي طفل كل الجرس نورمالي يبقى الجرس بوتنشال بتاعه كويس. شايف بقى المعنى؟ يعني كله بس الجروث بتاعه نورمال يبقى الجروث بوتنشال كويس، النيوتريشن كويس، ومن غير ما نفكر الاندوكراين بلان كويسه، ومن غير ما نفكر ما عندوش كرونيك هارت بروبلم، ما عندوش كرونيك شيست بروبلم، ما عندوش كرونيك هيباتيك بروبلم. ليه؟ لان لو كان عنده اي مشكله من دول كانت هتنجيز الجروث. فكونه بينمو جروينج نورمالي نقدر نطمن ان كل الانترنال اورجنز اوكي، النيوتريشن ستيتس اوكي، وبقيه الفاكتورز بتبقى اوكي. عشان كده الكرونيك ايلنس بالديلي دروب. يعني اللي عنده كرونيك روماتيك هارت ديزيز هتشوفوه فابوليش بتشافهم، او لو شفت معاه واحد حتى فرجان بطنه هتلاقيه اندر ويت وهتلاقيه قصير شويه. اوكي؟ اللي عنده كرونيك رينال فيلير نفس الحكايه، اللي عنده كرونيك هيباتيك كونديشن نفس الشيء، اللي عنده مال ابزوربشن او كرونيك جي اي تي بروبلم نوت جروينج نورمالي الى اخره الى اخره الى اخره. عايز اطلع من الحته دي حاجه مهمه قوي. في نفس المرفض اللي لسه هنجيله وهو تعبير عن ديلي عنيف في الجروث دايما بنسالكم فيه، في نيوتريشنال مرفض وفي ايه؟ نون نيوتريشنال مرفض. طبعا ليه فصلناهم؟ لان النيوتريشن مهمه جدا. طب مين النون نيوتريشنال؟ ما تفكرش. اي اورجن كرونيكال ديزيز هيعمل نون نيوتريشنال مرفض. يعني اللي عنده كرونيك شيست انفكشن عنده نون نيوتريشنال مرفض. اللي عنده هارت فيلر كرونيك عنده نون نيوتريشن مانجمنت، اللي عنده كرونيك رينال بروبلم عنده نون نيوتريشن مانجمنت الى اخره الى اخره الى اخره. يبقى اوعى تنسى الجروس بشكل عام النيوتريشن بتكسر بخلاصه والانترنال اورجن بتكسر النيوتريشن توبت و من نيوتريشنال فورسز اللي بتجمعها من الدراين وبتجمعها من الجوجل. السوشيو ايكونوميك فاكتورز بتدخل في الموضوع والسكس والهرمون بتدخل في الموضوع. يعني في فرق بين الولد والبنت. طبعا لدرجه ان احنا بنعمل بروكر خاصه بالبنات وبروكر خاصه بالولد. فاهم الصوره دي؟ ان اولا لا يمكن تقارن مع المستويات في كل العوامل الاخرى، يعني بتاكلهم زي بعض والانترنال اورجن زي بعض. لا يمكن يتصور اي انسان عقله ان البروك بتاع البنت دي هيبقى زي بتاع البنت، ولا يمكن تقارن ان السميده الفجراوي بتاع البنت دي زي السميده الفجراوي بتاع البنت. على فكره البنت دي الصوره دي جاية من الموقع بيتكلم عن الشايدر يعني شكله الطفل والرأس سليم والاندوكراين زي الكل، انما تعرضت لكيك ان شكل من اشكال الشايدر دي. طبعا ده الشايدر دي او اللي الاطفال اذا في سوء معامله سواء في الفيزيكال او سكس ولا او غيره معناه نيجيكال او اوبتي نيجر للاب والام شكل من اشكال الاهمال بس، يعني محدش كارد عليه. اوكي؟ ممكن ده ياثر على النيوتريشن او لا، انما لا يمكن اتصور البنت دي هتبقى جرولي بشكل طبيعي زي البنت دي اللي سمايل وفيري هابي، وده بيدخل في التحضيرات بتاعت الموضوع. بعد الصوره دي اللي فاتت بيدخل في سؤال اللي بيجي بقى مره او مره في الامتحان، يعني مره او مره بيجي كتير جدا جدا اللي هو الستركشر او الستركشر. ليه مهم البروكتر او البروك شارت؟ لان البيج او البيج بتاعتها تاني تطلع من الموضوع اللي هو ان في وايد رينج فاريشن امام نورمال تشيلدرن. بما ان في وايد رينج وانت لسه قايل ان لازم يبقى دايس جوه دايس الطبيعي، الطبيعي دايس الطبيعي، ايه هي حدود الطبيعي؟ يعني انت عايز لو وزن اقل من حاجه معينه يبقى اندر ويت، ولو اكثر من حاجه معينه يبقى اوفر ويت. عايزين نعرف ايه الليمت، يبقى الدكتور نصف رسمناها عملناها علشان نوضح بدون وضوح عند المونستريت ثيوري ايه هي الوايد ليمت اللي نورمال تشيلدرن بيقع جواها. يبقى الرسمات، الفلسفه، السبب، الاوبجيكتيف، الهدف من الدكتور ان احنا نعرف ايه الوايد نورمال ليميت ان الشيلدرن بنفس الاعمار بيقعوا جواها. على مستوى الفيزيكال بروس عملنا بروس كيرف للويت، يبقى في بروس كيرف لكل بارامتر، يعني في بروس كيرف للويت وفي بروس كيرف للليميت او الهايت وفي بروس كيرف للنكست كومبلكس، يعني في بروس كيرف لكل بارامتر من الثلاثه. مش بس كده، لكل واحد من دول في بروكتر للبوي وبروكتر ليه؟ للجيرل. يعني كده كل عمر بقى ليه كام بروكتر؟ بقى ليه ستة بروكتر، ثلاثة وثلاثة، علشان نحدد الفواصل الحدود الفاصلة بين ما هو نورمال وبين ما هو ابنورمال. وده يجرنا لسؤال، يعني ايه بيرسنتايل؟ هنستعمل الكلمة دي بعد شوية. البيرسنتايل عملوها ازاي البيرسنتايل دي؟ أو عملوها ازاي جروب كيرف؟ جابوا أطفال عدد كبير جدا آلاف، وكل ما يزيد العدد كل ما النتيجة تطلع أضعف. جابوا أطفال وقسموهم حسب الأعمار. لما جابوا أطفال كتير زي 1000 2000 3000 من كل عمر، شافوا أولادهم، شافوا أطفالهم، شافوا الهيكتر كونسل، وبدأوا يرسموا الكيرف أو يحددوا أبر ليميت ولور ليميت لكل إيه. الهدف إن أنا يبقى عندي كلينيكال إنديكيتور تو أسيس ستايل ويزرز. يعني إيه برسنتايل بالظبط؟ يعني الولد رانكينج الرانك هو الترتيب. الولد ترتيبه فين؟ ما بين اقل حدود اللور ليميت واعلى حدود اللي هي الابر ليميت. بنعرف ندي مثال، لو في على الميت والايد جروب شارك بنت عندها 5 سنين، الويت بتاعها بيقع على 20 فيت يعني ايه البنت عندها 8 سنين وبيقع وزنها على 26 بالفورمال؟ خلي بالك يعني البنت وزنها مساوي او اكبر من 25% من الاطفال النورمال اللي في مصر. طب لو كانت على 60% ده معناه ان وزنها بيساوي او اكبر من 50% من الاطفال اللي في مصر. طب لو كانت على 96% ده معناه ان وزنها يساوي او يزيد عن 90% من الاطفال اللي في مصر. طب لو وزنها على 96% يبقى وزنها اكثر منها ويساوي 95% من الاطفال اللي في مصر. طب لو على 97% يبقى وزنها يساوي او يزيد على 97% من الاطفال اللي في مصر. ولذلك هو ده الخطوه، هو ده الحد الاقصى اللي هو 95 او 97. لو زاد وزنها عن كده يبقى اوفر ويت. طب لو وزنها عن 6% يبقى وزنها يساوي او يزيد عن 5% من اطفال النوم. طب لو اقل من 6% يبقى وزنها اقل من 5% من الاطفال، وده معناه انه اوفر ويت. وبما ان دروس الشرط بتتعمل على سكيل كبير جدا اطفال في اعمار مختلفه في المجتمع، كان من المنطقي والطبيعي انها تختلف من بلد لبلد. وعشان كده بيتوزع عليكم او لخبر اطفال بيتوزع عليك على تاب لاين اي اي حاجه اسمها ايجيبشن جروث كيرف. ليه مهتمين بان احنا عملنا ايجيبشن جروث كيرف؟ عشان دول اطفالنا احنا، ده الستاندرد بتاعنا احنا. لسه من شويه عرفت الفاكت والفاكت مرات قلنا ايه؟ الريت. فمهم جدا يبقى في لوكال ستاندرد، لان ممكن لو خدنا البروكتر بتاع الولايات المتحده الامريكيه يكون اكبر من قد خمسه او اربعه او اطول النورمال، فده ما بنسميهاش بروكتر. خلاصه ان الستاندرد اللي بنستعملها معناها زي ما انا كتبتها كده، ان السيستم بالستايل اللي 50% ده الولد اللي وزنه يساوي او اكثر من 50% من الاطفال معناه ان ده الافرج، ومعناه ان 50% من الاطفال اللي هم تحت هذه الصراعات، وده معناه ان 25 والسيستم بالستايل الكلمه مهمه قوي ار لو نورمال فاليو. هما نورمال لانهم اخر واحد كان السر، انما نو نورمال بنو نورمال بنو افريج بس نورمال. هما مين اللي ابنورمال؟ اللي يقع تحت السر في السنتر. ليه؟ لانه وزنه اقل من 3% من الاطفال في البيت سامبل اللي احنا خدناه. نعم هعيده وهيبان اكتر عن كده، هيجي السيرفر يوضحها لك. في حين ان ال 75 بالسنتايل وال 90 بالسنتايل وال 97 هاي نورمال فاليو. نورمال انما اباظ افريج، نورمال انما فوق ال 50% يبقى دول نورمال انما اباظ افريج. طب مين اللي اوفر ويت؟ مين اللي اب نورمال اللي يزيد عن ال 97 بالسنتايل؟ ودي اخر جمله بقولها. values below the 30% or above the 97% are as low. نشوف الكيرف كده عشان نفهم يعني ايه. ده كيرف للولاد في عمر الولاده ل 36 شهر. عملناه ازاي؟ جبنا كل عمر من الاعمار دي عيال عن الشباب، دي مجموعه كبيره الافات، عيال عن 3 شهور، عن 6 شهور، عن 7 شهور، عن 12 شهر، عن كل عمر جبنا زي دي السامبل وشفنا اوزانها. اوكي طبعا كل سامبل لما تكبر كل الكيرف اقوى. وبعدين ظبطناه لقينا 3% هنا، 10% هنا، 14% 25% 50% لفت ال 90 ده 6.5 ده 75 ده 96 او 97. فوصلنا ان يبقى فيه 7 خطوط. الخط الاسود ده بيشكل الافرج، يعني 50% من العيال على الصف ده، 25% من العيال على الصف ده، 10% من العيال على الصف ده، 5% من العيال على الصف ده، واتفقنا ان المكانه اقل من 5% من العيال الابنورمال. لو طلعنا فوق الافريج 75% من الاطفال اعلى من القيمه دي، يعني اعلى من حد هنا، يعني 90% اوزانهم مساوي او اقل، و 95% اوزانهم على الوسط. اللي فوق ال 95 ده معناه اوفر النورمال او اوفر الاغلبيه الصحيحه، اللي هم ال 95 معناه اوفر اوفر ويت. يبقى لما يجي الفرد عنده ثلاث شهور اشوف وين المكان اقدر احط النصفه على هذا الكام. تعالى شوف نحطه ازاي كده. ده عنده 24 شهر وزنه 30 باوند او 14 13 كيلو شويه، فعملنا خط كده بالطول مع خط بالعرض من جهه النصفه دي. يبقى الولد لو مشينا مع الخط عند الكام في جهه الفرد، يبقى انا بشوف على الاكس اكسس العمر وبشوف على الواي اكسس القيمه، وبلاقي نقطه هنا استقرار اثنين بشوف دي عند اي بيرسونال تايب. ده سكسس، ده سكسي سكس. يبقى لو ولد وزنه عمره 24 شهر وزنه 13 كيلو 6 من 10 في النقطه دي عند 76 بيرسونال تايب. نورمال ولا نورمال؟ هاي نورمال، هاي نورمال. ايه قلت هاي نورمال؟ أبوك ده ليه قلت نورمال؟ ما وصلتش ل 96 أو 96%. أوكي؟ طيب تعالى شوف النقطة دي، الورقة عند النقطة دي على السيرك سبيسيفايد يبقى ده أجل. طبعا النقطة دي 26 لو نورمال، طبعا النقطة دي 90 هاي نورمال. يعني نقطة كده الليمت اللي كنا بنحلم بيه الدايرة النورمال شكله نورمال بس مش شايف. خطين ما بينهم هو النورمال، ادي الخط العلوي وادي الخط السفلي. يبقى اللي بينهم كل الايه دي ده كده كل ده نورمال. اللي يطلع بره السبع خطوط لو وقع هنا يبقى عنده ابنورمال لو فاليو. يعني لو كنت بتتكلم على الوزن يبقى اندر ويت، لو كنت بتتكلم على الطول يبقى شوف السفلي، لو كنت بتتكلم مع الهيد يبقى عنده مايكرو كده. طب لو كان فوق هنا وبتتكلم مع الهيد يبقى عنده مايكرو كده. طب لو فوق هنا وبتتكلم مع الطول يبقى عنده طول السن. طب لو فوق وبتتكلم مع الويت يبقى اوفر ويت. يبقى النورمال هو ما بين الخطين. في ملاحظه هنا مهمه، انت كده بتتكلم على مستوى قرايه واحد. يعني ايه مستوى قرايه واحد؟ يعني طفل جالي بره وما شفتوش تاني، فبشوف عمره كام وبشوف الجروس بارامتر بتطلع فين، مش كده؟ ده اللي فيه. انما لو كان بيتابع معايا يعني ايه؟ يعني يجي بره وبعد 3 اشهر وبعد 6 اشهر، فانت في موقف احسن بكتير لمتابعه الجروس بتاعك. ليه؟ لان لما يجي بره هو عنده 6 اشهر وزنه هنا، وزنه هنا، يعني 7 اشهر وزنه هنا، يعني 7 اشهر وزنه هنا، يعني 14 شهر وزنه هنا. بس دي كذا نقطة على كده، صح؟ أقدر أوصل ما بينهم، وبعد ما أوصل هيتفكر في الخط دي. من المهم ومن المتوقع إنه يمشي على الكيرف بتاعه، صح؟ سواء كان على 6 سبيسيفاي او على 20 بس او البس او وكذا. طب انت بتحول، يعني ايه بتحول؟ يعني بدا في النقطه دي عند 85 على مستوى اللي هي نقطه الجورنال نور. طب الجاي اللي بعديها بقى على كل هنا 99، هنا بقى على 85 على مستوى اللي هي نقطه الجورنال نور. في الزيارة اللي بعديها بقى على 50 على مستوى بقى واحدة نورمال ولا مش نورمال؟ بس هي شكل الكيرف ديكلايننج ماشي على هيز اوف كيرف ولا لا؟ لا، وان كانت كل قراءة لوحدها نورمال جميلة. يعني لو يوم الاسبوع عليه. اوكي؟ مش عايز ان يكون على السلم في فتح بس يكمل عليه. المهم يبقى فورمنج دي اوفرز اند ديفيشن فروم ديس ليفل از اوفر ابزورب. يبقى كده البروس كيرف ما ليها كام فايده؟ فايدتين. لو بتتكلم على ريدنج واحد وهذا يعني فكره اوليه مش قويه قوي، اي نقطه او ليفل او بارامتر فوق ال 97 او تحت الثلاث ابنورمال. ثم ان اكثر اهميه الديفيشن فروم هيز اون ترن ذيس از نورمال. تعالى شوف كده تحت أو ده ديزيان لده ماشي على الكيرف بتاعه. انت هتعمل كده اصل الولد ما بيمشيش عليه على الطريق المستقيم قوي كده، يعني ممكن يعمل شويه يهز شويه، انما الافرج بتاعه وقت وبيتأرجح حوالين مين؟ حوالين الكيرف بتاعه اللي هو في الحاله دي السيستم بيرفكت. طبعا اي ديزيشن لو لفوق او لتحت بيحتاج انفستيجيشن، بتحتاج نعرف ليه هو بالوضوح ساب الكيرف بتاعه. عايز اقول لك حاجه ثالثه واخيره للبروك كيرف. ساعات بتخيل سيناريو بس بدا الفايس يتزلج ثم تتزلج الفرق تاني والدكتور مختلف يشوف كل مره، ثم تتزلج ثم تتزلج ثم تتزلج خمس مرات تقريبا بس مش كده؟ تعالى نقارن وقارن عمالة كل زيارة للدكتور زعلانة ومحتاجة لنظام غير قوي. في الخمس مرات دول بنعمل أول يوم كان على السيرف ثم على السيرف ثم على السيرف ثم على السيرف، بقالنا خمس مرات تخرج من عيادة إيه؟ معيط قدام حد بس كل زيارة على السيرف هو نفسه ولا الام اللي كانت بتحتفل كل مره اللي انتهى 97 76 26 ولا 30 الام اللي بدات انها سير وما زال محافظ على السير. اما الام اللي انتهى بدات ب 96 وبعد كده في مصر السير ده غالبا بتحتاج تخش المستشفى نعرف هو ليه ديكلاين كل هذا الديكلاين. أرجو أن يكون وصل الانترفيتيشن لفكرة البرسنتايل وفكرة البروكتر اللي بتتكتب في الكتب بطريقة مختلفة، إنما أنا يهمني تفهمها. يوم تفهمها هتكتبها بأسلوبك أو بطريقة ما بس ما يبقى واضح إن أنت فهمتها. نراجع كده بسرعة لقدام. بص الشعر عرفت لاي فكره؟ عرفت لازم يبقى فيه بلاش فيه وايد لازم يبقى فيه ايه؟ بنعمل بص الشعر للويت وللهيبتا كونفرنس وللز، وعرفنا يعني ايه برسنتايل وعرفنا يعني ايه بروك كيرف. وما تنساش ان الدكتس هو الافرج الدوكتي كيرف والسنس والكيرف لو نورمال، السبنتي كيرف والنايت والنايتي كيرف هاي نورمال. اي حدود على السيرف او على السيرف 7 هو ابنورمالتي، والاكثر اهميه اي ديفيشن على السيرف بتاع كل واحد ابنورمال ولا البروك كيرف مهمه جدا. تعالوا حضراتكم اشياء البروك كيرف عشان تعرفوا البلاتيوم كيرف والبلاتيوم والويت لي والليلت او الغاية لي. طبعا مش ممكن حد يحفظ البروك كيرف ولا محفظها ولا اي حد يحفظها اللي بتعملها في الستارت فايل، انما اللي بيعرفوا ان الحرب الارقام دي الافرج فقط ومش كل الاعمار كلام دماغ زي ما تبع الشباب. ده كلام ويت اوف ايج، الويت هنا وتايم ايج هنا والويت هنا، وداخل الخط الثاني هو الافرج، وفي ثلاث خطوط فوق وثلاث خطوط تحت. وين الملحوظ؟ نلاحظ ايه في الكيرف ده؟ ايه الملحوظه؟ المكتوبه اللي رسمتها دي وقعدت عملت كده وبعدين كده. فاكر لما قلنا ان الفاكر والريت بيختلف؟ باين هنا ان الريت باين. شايف الريت والفاير هنا اللي هي الفريكونسي المفروض يكمل كده. حول كده. الوقت حول كده يا دكتور. This is normal. يعني الريت لاين يعني لونها كده. لا مش هيكبر بنفس المعدل اللي كان بيكبر بيه اول شهور من عمره. دي عملت لك كده عشان في لسه الارقام جايه لازم تعرفها، فهحاول تفهم الاول فلسفه الارقام ماشيه ازاي قبل ما تفهم. فبأهلك وبأهلك ان الفهم يسهل الخلف. يبقى واضح كده ان الريت بيبتدي الحوالية دي حصل تكرار في الريت. كان للاطفال ويعاني من نفس المشكله او يلاحظ عليها في الملاحظه ان الليمت ماشي بسرعه الاول وبعدين الريت برضه يحصل له تكرار. يخاف الريت الافريج يعني ايه افريج؟ يعني تست برسنتايل والثلاث خطوط اللي فوق هاي نورمال، ثلاث خطوط اللي تحت لو نورمال. اي واحد تحت الخطوط في المناطق دي اد نورمال، طب واللي فوق هي برضه اد نورمال. انما يا ريت لو معاك قرايات سابقه تديها لي، عايز تعمل فيها ايه؟ عايز ارسم الكيرف بتاعه. طب وعايز تشوف فيه ايه؟ عايز اشوفه ماشي على نفس الخط. وما يهمنيش قوي هو ابر ولا بيلو افريج، انما يهمني جدا ان يمشي على الكيرف بتاعه، لان اي ديفيشن من الكيرف بتاعه بشكل واضح ده كمان ابنورماليتي عايز اكتشفها. ليه؟ قبل ما يبدا يزيد قوي الابنورماليتي فيبتدي يحول بره كيرف فوق او تحت. احيانا بنحط الاثنين مع بعض عشان نسهل، فلو شفت الشكل ده ما تتخضش. ادي العمق وادي الويت وادي اللينك، والاثنين يبان حتى في الاثنين مع بعض ان الريت فاريبل بيبدا سريع وبعد كده بيديكلاين. ده جت الترسل ده اللي بيقوحه، مش مراقب ان الحواليه جامده قوي. ليه؟ عشان الهيت كانسر في الترانس اللي بيجيب في السنة الأولى ده 12 سنة ويجيب طول عمره 7 سنين. فكان من المنطقية يا دكتور هشام لما نبص على الهيت كانسر في الشهر إن يبقى الملف ده بلغة الفيديو جامد قوي. فعلا ده اللي متوقع في الهيت كانسر تيرن. ده الويت بس انتايم للاطفال اللي هي مش اطفال قوي، خليها للذكور ده من سن 30 ل 20 سنه. ها؟ ويلاحظ الحواليات اللي شكلها من شويه مش موجوده، بالعكس ده في حواليها كده بنبدا على قليل، في حواليها فوق جامده ان الريت يزيد. يزيد ليه؟ ليه يزيد في المرحله دي؟ ليه في المرحله دي؟ طب ده بيتكلم من سن 30 ل 20. ده هنا بيوجد. يبقى الرايت اللي بيحصل في المنطقه دي يبقى الكيرف ده بتاع ارتفاع الخطر ده بتاع الجيوريتي، وبعدين بعد كده بيديكلاين او بمعنى اصح بيخش في البلاتو، لان بعد الجيوريتي محدش بيكبر بعد كده. نفس الكلام الريت ماشي بشكل معقول، وهنا بعد ارتفاع بسيط في المنطقه دي عند الجيوريتي بيبدا يدخل في البلاتو، وده الكومبينيشن مع بعض نطلع على البنات عشان ما يزعلوش. طبعا الشروط مش كبيره قوي من البنات والولاد، ان دي كيرف لوحده، ده الويت، ده اللينك، ده الويت مع اللينك، ده الهيت الكانسر، والبنات قوي قوي، ده من اول سنه، ايه اول سنه؟ لحد الشهر 12، وحتى على مستوى اول سنه على توقع من ذكر الاطفال ان الريشن اللي في الهيت الكانسر هيبقى اكثر في الشهور الاولى من العمر ولا في الشهور الاخيره من السنه الاولى؟ في الشهور الاولى من السنه الاولى، وده هنشوفه فعلا بعد شويه. ده الويت في البنات من 30 ل 20 والانكريس اللي في الاكل بعد الجيوبرتي. ده الستكشر الاثنين مع بعض، واحيانا بقى على سبيل الدلع شركات الادويه تلعب شويه زياده، يعني كانت الاطفال ما عندهمش وقت يقرا بره ولا غير، فنعمل الوان. هو قال ناقصه اطفال، فالولاد ضرب عرض الستاندرد يبقى الكيرف بتاعهم لون ازرق. معرفش اشمعنى ازرق، لابد من شجاعه كسلانه، انما الولاد ازرق والبنات ده ازرق راجل والولاد، ولما بص طبعا من كده بص ايه؟ بنات. ها؟ فالبينك بنات احمر لان الشروط معنويه، البينك للبنات والازرق للولاد، لان ده برضه ازرق. ممكن يتجمع على الاخر فنحط الويت مع الليلز مع هيت الكونسل انواع الاشكال من الجروب شارت مش مهم كل ده، نقطة بقى في فيه بعد ما جهزتهم نفسيا. هنحصل بعد ما نحصل لازم نبذل كل مجهود ان نخلي الحرب مهمه معروفه. يعني بنروح عندنا فيها اسمها الاطفال عشان الاطفال كتيره. فانا جهزتك بانك تهز واستوعبت المشاهير اللي عملت دراسه. بص يا سيدي محدش هيشتري عليك ويفضل تحصل كل الارقام دي. انما لازم تبقى عارف العلامات الاساسيه. يعني عند الولاده 3 كيلو بالظبط. العيال عند الولاده 3 كيلو بالظبط ولا بالظبط؟ في اول 4 شهور بيزيد في الشهر 850. لو حطيت المعلومه دي مش لازم تحصل دراسه. انا دخلت بدري وانت ان شاء الله مش بدري. يعني ايه؟ يعني لو حصلت من 3 كيلو وهيزيد في الشهر 750 جرام خلاص صح؟ اجمع وضع هيبقى عندهم الشهر 3 كيلو 750. عندهم شهرين هتلاقوا 750. 4 كيلو ونص. عندهم 3 شهور 5 كيلو ونص. عندهم 4 شهور 6 كيلو. ياه دلوقتي بقول 3 كيلو عند عمر 4 كيلو بقى 6 كيلو. دي 1 زي فورسز ماينس 4. يعني دي علامه على الطريق مهمه جدا ان البيبي بيتضرب بيتضرب بالبيست ويت عن 4 كيلو. يبقى 2 تايمز ذا بيست ويت عند 4 شهور. في ثاني 4 شهور في السنه الاولى بيزيد في الشهر 500 جرام. كده الوزن الجسمي المكتوب ما هيزيدش ولكن الريت اوف انكريز هو ده. ما انا لقيت يزيد 750 جرام في الشهر هيزيد 500 جرام. فاذا كنا وصلنا عند 4 شهور 6 كيلو بعد 3 شهور 6 كيلو سهله. 6 شهور 7 كيلو. 7 شهور 7 كيلو ونص. 7 شهور 8 كيلو برضه سهل في الكلام. فانصحك تحفظ الفكره والعلامات. يعني لازم تبقى عارف عن بيتولد كام؟ عند 4 شهور بيدبل. دي مهمه قوي. وفي رقم بسيط 7 شهور 8 كيلو. وفضلك عند سنه يبقى دي 4 ارقام كل الحكايه وما بينهما ممكن تحسبه بالايكويشن انك عارف هو بيزيد قد ايه في كل 4 شهور. في اخر 4 شهور من السنه الاولى بيزيد كام كيلو مربع في البدايه؟ ثم نص بين ربع. فبيزيد ربع كيلو في الشهر بعد 9 شهور 8 كيلو ربع 10 شهور 8 كيلو ربع 11 شهور 8 كيلو 950. وعند سنه 5 كيلو جدا يبقى عنده 9 كيلو. يعني ريدن ذا فيكتور. انا بتهيألي لو حصلت بيكون الثلاثه بيدبل عند 4 شهور بيتربل عند سنه. انت كده قلت المعلومه اللي انا قلتها اللي هي ايه؟ ان الريت اوف جروث نص من فوق. لانه اللي بيحققه في 4 شهور بيحققه بعد كده في 8. مظبوط؟ يعني بيوصل من 3 ل 6 في 4 شهور ومن 6 ل 9 في 8 شهور. فاحنا كده فهمنا ان هو انسان جروي اللي هي الريت اوف جروث فهو الكور طبعا بيبقى ماكسيمم في اول 4 شهور. متهيألي كده لو ولد كان نيوتريشنال بروبلم او عنده مشكله وميديكال ايلنس في اول 4 شهور نستطيع ان نتصور ان ده هيؤثر عليه تاثيرا كبيرا. بعد كده في الريال تشايلد هود ادينا بقى بقت دخيله اكثر. ولما بنتكلم في الشخص الدراسي ها بقينا مخنا قوي بنتكلم بالسنة. يعني في السبب بين السبب ده معناه ان التفاصيل ما بقتش على مستوى الشهر مش شهرين. يعني لما يجي لك طفل اقل من سنه من العمر كل شهر بيزورك كل شهر بتنزل. طب انت كده عنده 3 سنين بيجي لك كل شهر. لو كل شهر وزنته هتعمل مشاكل. ليه بقى؟ المرض واحد المرض مش واحد المرض عيان. تلاقي بقى المرض يبقى في ارضك والام تقلق. اللي هو في الحقيقه مش متوقع تغييرات واقعيه على مستوى الشهر. فممكن تغير كل 3 شهور كل 3 شهور عشان تقدر تطلع نتيجه ذات عقيده. فهي بتزيد 2 كيلو في السنه وبعدين يبدا يزيد 2 كيلو ونص في الليل في الشهر كله. واخد بالي معقوله؟ فبعد الرحله بقى بيزايد يرجع يزيد؟ في مقدمه الجبل تمييزا للفيديو بقى في السنه الواحد الثاني ويراقب مراقبة ذكية. مرض تكون مهمة جدا من عند 10 بيصل وزنه 30 كيلو، يعني 10 أضعاف وزن المناسب. وطلبت من القوم، ما حدش شايف من الأطفال يجي يقول لك قول لي وزن مراد عندي 8 سنين وأربع شهور وثلاث أيام، ها مختار. إنما عند أربع شهور يا ابني الوزن كده، عند سنة طبعا عند سنتين، طب عند أربع سنين شايف، طب عند 10 سنين. طب افرض أنا كنت عارف مثلا إنه عند 10 سنين بيبقى 30 كيلو، عند 9 سنين بيبقى كام؟ لو قلت له 28 كيلو رضا، 28 كيلو ونص ماشي، يعني ايه؟ اقل من 30 شهر. فمش مطلوب منك بالملي، انما مطلوب منك تبقى متطور المريض والعلاقات كل سنه. لو معاك المعلومه دي ومعاك المايند ستون هتقدر تعدي من هذا الدرس اللي احيانا بيضايق ناس كتير بسهوله. ده طبعا ميزان ديجيتال بيقول ان دي عايز يجب عليك الهاي. وهنا خطأ شهير جدا جدا لحضراتكم. ايه طفول العين؟ عمره كام؟ سنة. طوله كام؟ حضرتك تقصد الهاي. انا معايا مرضونة، انا جاهز، انا عرفت الهاي. والله عرفت الهاي هو بيقعد؟ لا، انا عرفت هو نايم. ده ما فيهوش حاجة. قبل سنتين مش مطلوب منك تحاول توقفه، مش مطلوب منك. رد مراجعين ايه؟ اقل من سنتين بناخد لينس. وقلنا ايه لينس؟ يبقى هو الكمبر ان نايم. بعد سنتين ما ينفعش لينس، لازم توقف. ولما هتوقفه هتشوف حاجه اسمها هاي. يبقى اخر سنتين بنيت ليج تو فايف، واخر سنتين بنيت ليج ستاندنج بوزيشن. وقبل ما تشوف الصور دي اهو بنيت الولد وبنيت ليج تدور وقت بتحاول تاخد مرته ونفسك وقت بتشوف اخر منين عشان تمشي بالظبط. وده الستاندنج بوزيشن بيقعد طبعا بير فوتد، مش لازم طبعا الشوز بتاعه. وبنعمل ليفر ليج بحاجه يبقى هوريزونتال عشان نشوف اعلى نقطه. وبنحط طبعا نحط ليفر على الحيطه، بنحط اي حاجه مفتوحه على الحيطه كده غياب، ونروح نحط جنب الحيطه ونشوف اعلى نقطه دي. اوكي، يبقى ده الفرق بين ليفر ليج وده ليج. أول سنتين وده نيفر تنسون ده هاي في ما بعد أول سنتين. تعالوا نفهم مع بعض الفلسفة هي هنا. الريت اوف جروث في الأول أعلى، بيجوز 50 سنتي، بعد 6 شهور بيبقى 68، يعني بيزيد 18 سنتي في أول 6 شهور، ثم في ثاني 6 شهور بيزيد 7 سنتي عشان يوصل من 50 عند الولادة ل 45 عند السنة الأولى. لازم تحصل يبقى عند السنة 35. طب كان وزنه كام عند السنة 9 كيلو؟ يبقى وزنه عند السنة 9 كيلو تقريبا، وطوله عند السنة 75 سنتي تقريبا بزيادة 25 سنتي. يعني الواد ده كان 50% مش كان 50 سنتي، زاد نص طوله في اول سنه. بتيجي بقى واضح ليه زباين دكاتره الاطفال في السنه الاولى هم الاعلى هم الاكثر، لان الفتره دي فيري تشالنجينج. الجروث المطلوب ليه ديماند غير طبيعيه، ثم انه زي ما قلت ده كلامي كاشف جدا. صعب يبقى عنده 200 مرات وقاعد ساكت كده اول سنه، هيكشف الريت اوف جروث هيكشف. برضه ازاي؟ لان التوارث اكتيفيتي المطلوبه لتحقيق الارقام دي عاليه قوي. بنتكلم هنا السنه الثانيه الريت بي اي ده في السنه الاولى 25 سنتي، في السنه الثانيه هيزيد 12 سنتي، ثم في السنه الثالثه هيزيد 7 سنتي، ثم الرقم ده مش حدد عند اربع سنين لازم يتكلم لذلك اولاد الاستاذ بتلاقي الكسر فعند 4 سنين بيبقى 100 سنتي وده دبل البيرث ويت يعني في السنه الاولى ده 25 طن واحتاج 3 سنين كاملين عشان يجيب 25 طن واضح؟ ويا ريت الجروث ريت داري رد بعد كده الريت من 4 لـ5 سنين 7 سنين في السنة ومن 8 لـ12 سنة في السنة وعند 12 سنة بيبقى 150 سنتي يعني 3 أضعاف سرعة الولادة. ده أصلا تطور سرعة الولادة والناس ده سرعة الولادة. ايه رايك في الصوت ده؟ النقط السوداء دي هي المايل ستون بتاعته، الدكتور بيتابعه عامل له ملف وده سبول ما بيروحش بره ما بينزلش عند حد تاني ها؟ بياخد منين عندنا. ايه رايك في الصوت ده؟ حلو؟ رائع رائع ليه؟ لانه روان شرائحه وريزين ذا نورمال ريز ولا هم فولوينج هيز اون بيرسونال سايز ولا اجمل ان هي بس على مستوى الميت ده على الميت والليل يعني عين كما يقول الكتاب طفل 10 على 10 بالنسبه للنفس الطرفي الطفل بيتولد 35 سنتي خلي بالك بقى الناس هنا في المسابيع جدا بالنسبه للجد بيزيد 8 سنتي في اول 6 شهور ثم 4 سنتي في ثاني 6 شهور لكي يصل لهذا الرقم المفروض كاتبه ان عند السنه يبقى 47 فتخيل بقى ريت بعد كده ماشي ازاي؟ فاكر ان السكان لما كان بيحول كده فاكرينه؟ ها؟ 30 ده 2 طن 4 سنين طن 6 سنين طن والبيومتري 53 وفي بنات متعبين يمكن اصلا مش 53 52 53 ها؟ على فكره لما بيشخص عيل عنده مايكرو كيفالي يعني بلوك ستاند كده 56 57 60 ده مش دبل كده اوكي فالطفل بيوصل في السنه الاولى 47 30 49 وبعد كده البرين قليل جدا يعني البرين جروث بيبقى مينلي during the first year of life دي طريقه قياس الهيد في الكونفرنس مهمه جدا ها بنيجي نميجر الاثنين بنيجي منين؟ منين تحت فوق ذا فارزست فارزست يعني ابعد نقطه قدام ورا تديك اكبر محيط اذا بنيته من فرد بوين دي صوره ثانيه اللي انت كنت بتستعمل ده ها او البعيد ورا لهذا الصف بعد كده من الحاجات اللي انا بقول لك اهو معترف ان ملهاش اهميه كبيره عندنا ولو لا تجري جمهات جدا للدنتين ثاني فوق الاول ثاني تحت الاول طلع 200 طلع 4 التفاصيل دي ما بتهمناش قوي خصوصا لما كان الموت اللي جاي من نور لكن ما بتعرف انا فاهم يا حاجتين ان البرنامج دي 20 انما البرنامج 32 ولازم تركز لو فوتت الفرصه ان بيحصل في السنتر انسايدر والمفروض يبقى تحت الاول المفروض لازم بارك جدا جدا لو حكينا الرسام دي وبعدين المسألة الثانية التمرين في النقطة دي كان الطبيعي لو خدناه من وسط الرجال يطلع السنتر الانسايد ثم اللاتر الانسايد ثم الشرايط ثم الثالث مرة ثم الثالث اللي دايما بيشد ومن الصعب قوي الثالث جول طب يحصل مين؟ يحصل الشرايط في فكرة دي فخلي بالك ان السنس موتور مستعجل وهو بيظهر الاول عند 12 شهر. السنس موتور استعجاله بيزداد مع النمو. فالمفروض كان يبقى سنتر انسايد وسنتر اجتماعي سنس موتور في موتور سنس موتور ثم سنس موتور. شايف السنس موتور دي؟ مستعجل مليون. فالسنس موتور بيظهر بدري جدا جدا قياسا على المنطق يبدا الموضوع عن 6 سنين وده كله يمشي فيري فلات. قضية أخرى في السيرفيكال كراست اسمها بول ايج. في حاجة اسمها كرونولوجيكال ايج، في حاجة اسمها بول ايج. يعني ايه كرونولوجيكال ايج؟ يعني اشتهاء يا ترى متساويين ولا لا؟ المفروض يبقوا ماتشنج مع بعض. لو مش ماتشنج يبقى في مشكله. ومعلومه ليكم تريحوا بيها نفسكم طول عمركم، الريستارت بول ايج از اندوكرينولوجيكال اوريجن انتيل بروف ذا اذر وايز، وتحديدا ليها علاقه بالثيرويد جلاند. يبقى ديلي بول ايج يعني ايه؟ ديلي بول ايج يعني عمره سنه. لما بعمل له اكسترين البول ايج بتاعه اقل من سنه. اول حاجه تعملها تفتش عن الثيرويد جلاند. بنحدد ازاي البول ايج؟ لو لسه موجود او السيتك سنتر بيبان المفروض انه حوالين النيو جاي زي الاكس ري كده. المفروض في هذه المنطقه ما بين اللور انج سيما واللور انج سيما يبان تو السيتك سنتر. لو ما بانوش بعد العياده بنشك وضع القوه ان في مشكله في الثيرويد ويمكن يكون هايبو ثيرويد. بس طبعا الزمن الحديث في الوضع الميديسن ما عرفناش بنهتم بالحاجات دي ولا بنهتم بالحاجات. طب بنعمل ايه؟ نيونيتال سكريننج على طول ولا صوره اشعه ولا كده. اذا ما ده فور كلاسيك تيتشنج اللي بتبقى عارف وبتقول ايه تريتمنت بالشكل ده. بالنسبه للطفل دي شويه بنعمل له اكس راي عامل تعتبر شرع الشخصيه والحاجات دي. الكاردر زون بتحدد العمر رقمي كده في 1 كاردر بون فور ايتش يير. يعني لو واحد عنده 3 سنين يبقى عنده 3 كاردر بون مش مهم هو مين. لو 4 سنين يبقى 4 كاردر بون الى اخره. كل عيل ما بيكبر بيبقى تحديد البون ايتش اصعب وبيحتاج يبقى اشعه. مش انت بقى يحتاج يفتح اصلا يدور على ايه؟ ما عادش عدد العظم هو اللي مهم، شكل العظم واحجامه هي اللي مهمه. فيحط الاكسبريشن ويطلع الاطلس لحد ما يلاقي اقرب صوره في الاطلس لشكل الاشعه. ولذلك يفضل يدور يدور يرد عليك يقول لك الولد ده البون ايج بتاعه 10 سنين و3 شهور بهذه الدقه. لان عنده اطلس يقدر يحدد بيه البون ايج على وجه الدقه. دي فايتال ساين وان مور فيزيكال اسيت الدراج ويلاحظ فيها. الحد ده هنسيبهولك انت ما تفهم معايا. يلاحظ فيها ان الطفل بيبول بيبدا بهارت ريت سريع. وقد تعرضنا لهذا الموضوع وقلنا ان الوصفه الهارت ريت بيتعرض في 110 150 وبما ان الثلاثه رينج عايزين رقم واحد ادي الامل. كل ما يبقى عايز تلاقي الهارت ريت هيتقل. اوكي؟ عارف بيعمل ليه؟ لأن المسلز والكونتراكتيليتي بتبقى وايل تلاوت. كل ما الكونتراكتيليتي تزيد الهارت ريت بيقل. ليه؟ لأن بيعتمد في الكارديك موجود على بيتر كونتراكشن. الطفل أول ما بيتولد المسلز ديفلوبمنت بتاعه نوت يت ويل ديفلوب. فما عندوش وسيلة غير إيه؟ غير الهارت ريت يعوض فيه الكارديك موجود. ما دام المسلز هتديفلوب ما عندناش محتاجين الهارت ريت السريع. هو عارف ليه السريع مزعلنا كده؟ مزعلنا ولا مزعلنا؟ مزعلنا ليه؟ مزعلنا ليه؟ ما تخليش سريع. ليه فرحانين كده؟ ان الواد سريع والهارد ريت قال. ليه يا دكاترة؟ ده لازم نقول. ها؟ عشان ده جزء من الكارت ريزيرف. لا لو عنده اي مشكله او ايفورت او او او ولذلك الاتليت يبقى كلاعب كمال اجسام بالهارت ريت بتاعه تاتش مان ده 50 يا عم فرحان منه 50 اه 50 وهو قاعد. فلما يجري النهجان بتاعه 80 يعني في تعبان قوي 80. انت بقى 80 تطلع دور تبقى 120 هيقوم عليهم. الكارد ريزيرف بتاعك قليل جدا فطبيعي ان يكون الفرد الكتاب بتاعه قليل. كل ما بيكبر والمصر بالكونتراكت احسن الهارت ريت يقل دي تبقى دي صعبه. الاستراتيجي اللي هي نفس السبب بيبدا رابط. فاكرين تعريف الاستراتيجي بالذات كان ابار 6 فوق 60 نيو بورن يعني الاستراتيجي بالذات كل ما يكبر النورمال الاستراتيجي ريت بيقل. حتى لو قلنا بتبدا لو وجديد هي البلاد بريشر طبعا لان لسه الزيت التون بتاعه نوت ويل ديفلوب هنا بس ده بريشر بتاعه قليل اللي بكون المصدر الشغل يجيب والبريكر المصدر الريزيستنس في دي يبدا البلاد بريشر بتاعه يجي. خلصنا الدراسه هنعدي على الموتور ديفلوبمنت وقد تعرضت له تخليقا وتمليحا عشان تفهم رايت اول ما بيتولد دي جراس موتور سكيل عند ثلاث شهور يحصل حدث ضخم في حياه الام كانت متعوده تشيله يقول لها ابنك رقبه لانه ما يقدرش يسد رقبته عند ثلاث شهور وهي بتشيله اول مره تلاقي ايبل تو سبورت ده بنفس الدكتور بنعمل تيست للموضوع ده ان هو نايم اشده من ايه؟ من دراعاته الاثنين وانا بشده كده طبعا لو بيبي نيو بورن بيبقى فيه هيد لاج بنسميه هيد لاج لانه مش قادر يسبورت الهيد لو وصل ثلاث شهور بيبتدي يعمل حاجه اسمها هيد سبورت. عند اربع شهور شايف التطور ماشي من فوق لتحت لو نيمته برون يعني ايه برون؟ نيمته على بطنه يقدر يرفع راسه شويه طبعا دي اصعب من اللي فات اللي فاتت انا بشده ففي شويه صور او هيد سبورت انما هنا انا بهمه على بطنه فيقدر يعمل هيد ليفيشن او هيد ليفت. عند ست شهور هذا السريع يقعد تسع شهور يهدي 10 شهور يستان وفي كل هذه الخطوات ممكن تقسمها تاني تقول مثلا انه عند تسع شهور ممكن يستان سبورت بعد 10 شهور ان سبورت يعني كل خطوه ممكن تتقسم الى سبورت بعد سبورت. عند 12 شهر يمشي ولكن برضه يستان شهر يعني يمشي هو كان على الترابيزه انما عند 15 شهر يقدر يمشي لوحده. كل دي جروس موتور سكيل جروس مجرد انه يقف يمشي. طيب ده لحد عمر 15 شهر. سنة ونص حدث مهم جدا جدا والسؤال دايما حلو السؤال في الشفوي علشان نختبر انت عندك فكره ولا لا. يطلع السلم الاول ولا ينزل السلم الاول؟ طبعا لو انت مش ناوي اطفال دايما مسموع صح يقول لك ايه طلوع السلم اسهل من نزوله او وصول القمه سهل ولكن المحافظه عليه صعب مش كده؟ مع عيالنا ها اللي هو هنا معكوسه بيقدر يطلع السلم قبل ما يقدر يمشي السلم. الكبير السبورت برافو عليك المطلوبه نزولا اكثر من الكبير بالانس عند السبورت المطلوبه صعودا. طيب يبقى بيقسم بعد سنه ونص الثالث ولكن خطوه اولى خطوه خطوه وبعدين سنتين ينزل خطوه خطوه ثلاث سنين الجهاز يسمع كونسيرن ستيب يعني مش يطلع الخطوه ويستنى الثانيه لا يقدر يطلع والخطوه اللي بعديها يتكلم اللي بعديها ده معناه مور ماتيوريشن اوف ذا سي ان اس السنه اللي بعديها يقدر ينزل خطوه خطوه اما بعد خمس سنين فيقدر يحط على وان تو يقدر يتنطط على رجل واحده. على فكره الكلام اللي الناس حاسيه ده ياما بيتنقص في الويسترن بيهتم بالكلام ده فطبعا مهتمين هو باطفال واهتمام كبير جدا جدا اكثر مننا بكل اسف فموضوع الديفلوبمنت عندهم مهم جدا جدا. لو حد يعني بعد كده اشتغل اطفال ولا حاجه خليه فاكرني لازم يقرا تفاصيل تفاصيل تفاصيل في الحاجات دي. اني واي اشتغل الرسم في المدرسه بيكتسب فايف وصل كام بيقدر يكتب ويرسم وكمان يقدر ينفذ نفسه. طيب السوشيال ديفلوبمنت او الاكل هتلاقي النورمال ميديكال ديفلوبمنت انا رحت اخلص ده اول شخص بيقدر يختاروا موفينج اوبجكت او لايف. يعني ايه يقدر يختاروا؟ يعني هو نايم لما مرته بتتحرك حواليه دي كانت فولو لو ما عرفتش تعمل التست ده لو جابت لايف وحركته هي كان فور اموفين اوبشن. سؤال دايما لما اسال هو ابني لما اتولد بيشوف يعني اول ما اتولد بيشوف ولا عمى؟ يعني ولد البيبي المولود بيشوف ولا مش شايف؟ اللي راجل اللي بيشوف حد قال بيشوف طبعا ولا مش شايف؟ اه طبعا بيشوف طبعا مش هعمل استفتاء مكتفيه بهذه الاجابه الجميله بيشوف طبعا من لحظه البدايه بيشوف طبعا طبعا بيشوف لايت ما بيشوفش كلر فيجن في الاول بيشوف ابيض واسود وبيشوف لايت اند ليتر اون بيشوف موفينج اوبجكت، انما طبعا بيشوف والدليل بسيط جدا جدا جدا, جداً. لو بعد ساعات قليله من الولاده ولعت النور وطفيته كذا مره هتلاقي العين بلينكينج في دليل قاطع اللي بيشوفه اللحظه الاولى. كله بيشوف اوبجكت متكامل ويقدر يدنتيفاي، ده موضوع ثاني. ده نيتشر لما طبعا بيشوف، يعني لو جات لك ام تاني عن اسبوع وقالت لك يا دكتور انا لاحظت لما بص النور وبلعه ابني ما تجنش، دي از ان الارم ساين. تاكدت من الموضوع كل يوم عمال اعمل اختبار ده للدكتور. يو هاف تو سيند هيم فور ان اي سبيشالست فور تيستنج، لان ممكن فعلا يكون بلايند ويكون بدايه الاكتشاف عن طريق الاوبجكت. عندي شهرين زي مرات اسمايل التوتش الهولدر عن ثلاث شهور ممكن يطلع دقيقه ينتبه فيها، يعني عن اربع شهور يطلع التوتش الهولدر عن ست شهور يتعرف ويفضل الام. فكانت ان بريتيريا الام دي يعني ايه؟ يعني يروح لتيتا ولا بابا يعيط يروح لامه يصحى. نفس المرض وفي مرات يعيط يرجع لامه يصحى. يبقى هي از هي ريكوجنايز هي مذر اند بريتيريا هي مذر. عن تسع شهور يقول ماما وبابا، وعن 12 شهر يقدر يقول باي باي. في اخر شهر يقول عند سنة بيمكن 200 3، عند سنة ونص مزيد من الكلمات، عند سنتين 3 word sentence يعني جملة مكونة من 3 كلمات، أنا بحب بابا طبعا بدون جملة، ها؟ عند 3 سنين يقدر يقول اسمه وسنه، ها؟ وعمره. عند 4 سنين يقدر يعيش لحد 10 و يرسم دايرة ودي قلناها في بداية الكلام. عند 5 سنين طبعا بيتكلم ازاي برابان ويقدر يرسم مربع. عند 6 سنين ده دخل المدرسه خلي بالك يقدر يرسم راجل بالكامل، طبعا راجل بالكامل يعني دايره كده اللي هي الدماغ وخط وايدين ورجلين، ده بنسميه كل فيشر عشان تفتكروا فان جوخ ولا حاجه، ها؟ فيعني راجل باللي فيه دماغ وايدين ورجلين ويمكن يرسم له شنب ولا حاجه لو انا عفريت شويه. ويستطيع ان يرسم مثلث. السكوا ديفلوبمنت هنعرض عليه سريعا ان لازم التخطيط الانفرايولوجي بيحصل ايه اثناء الديفلوبمنت؟ الدولاب بتفلكتوريت وترجع لسكت السكوا كاركتر وبيحصل الادولاب الجروث سيرك. ايه الجروث سيرك ده؟ طفره في الجروث بتحصل في الديوبرتي وقد اشرنا اليها في الجروث سيرك. وطبعا بيصاحب الديوبرتي سايكولوجيكال اند بيهيفيرال شينج. الارقام دي شمس متسابقه، لازم تبقى عارف ان الايدج اوف الديوبرتي في البنات طبعا طبعا مبكرا عن الاولاد، وفي البنات شايف الرينج واسع ازاي؟ طب ليه الرينج ده بتقوله؟ لأن القضية خطيرة جدا. البنت لو ظهرت عليها علامات الديوبرتي قبل كام؟ تعمل انفستيجيشن. ولو اتأخرت لأم كام؟ تعمل انفستيجيشن وكذلك الأولاد. فالرينج أوف أنثى بنتكلم عن أنثى في البداية في الفيميل من 3 سنين 13 سنة، في الميل بتأخر سنة بتسليم السبب من 9 ل 14 وبتمر الديوبرتي بديفرنت ستيجز. اخر حاجه تنظيم سخيفه جدا بالنسبه للحقيقه. لو عايز لها مرضى من دلوقتي ما ينفع بعد ما ادخل في الكورس بتفاصيل اكثر، ان انا عايز اخد منهم ملاحظات سريعه ان الدكاتره بتتكلم عن اندر ويت بقينا في وضع يكفل لينا التعريف الصحيح. يعني ايه اندر ويت؟ يعني عايز صغير ده كلام هو على قهوه، انما التعريف العلمي يعني ويت بيلو ذا سكس بس انسايد سكس فور ايج اند سكس. اقل من سكس بس انسايد حسب عمره ونفسه حسب وزنه ولا غيره. والاسطمبه دي هتلاقيها موجوده في كل التعاريف الخاصه باي بيجر. وبعدين المنطوطه الثانيه ان بيتاخد من امر ايه الى نيوتريشنال ونون نيوتريشنال. الاوفر ويت هيتعرف ازاي؟ ويت اباف ذا 90 بتكتب الانتايل فور ايه تكتب وبيتاكد الى سمبل والدوجر وده ولا تعمل ممكن تشوف الفيشه كام يوم دلوقتي قديش نفسك بالحرف ده لان الحرف كده هيتابعها اي شخص انما لما تخش الكور هتلاقي واحد الصفحه دي ليها فيه اكتر هل اقل من تكتب الانتايل فور ايه طب دكتور الفيشه اباصه مايك في هاي اباصه مايك في تكتب الانتايل فور ايه عايز اطلع في رقم صوره لطيفه اللي هي الشورت سيكشن بتقسمه الى بروبورشن وديس بروبورشن يعني ايه بروبورشن وديس بروبورشن في حاجه اسمها الهاي وده معروف والسبان السبان يعني المسافه ما بين سبع نقطه هنا في الميدل فينجر مع اربع نقطه هنا في الميدل فينجر المفروض نورمالي الهايت والسبان ايكوال او ديفرنس بينهم ما يزيدش عن 1 2 5 لو ده بنسميه disproportionate short section حجيبا تعالى نفكر كده هو ايه ده disproportionate بالعكس لو في مشكلة في اللونج بون لو تخيلنا جديد في اللونج بون هو اللي عامل مشكلة طب ليه؟ لأن اللونج بون بالسبان مرتب كم مرة؟ مرتب كم مرة؟ مرتين اهو واحد اثنين واحد اثنين انما لو دور في الهاي مرتب كم مره؟ مره واحده فين؟ في اللور لين حتى وان كان طول العرض في اللور لين اطول من الابر لين ولكن السميشن لدايه في الابر لين مرتين بيوسع فلو تخيلنا ان دي دي في اللور بول هيؤثر اكتر عن السبان ولا الهاي؟ عن السبان فهتبان السبان اكتر من الهاي لان الخطر اللي في الابر ليمب هيتحسب مرتين انما الخطر في الهاي هيتحسب مره واحده. طبعا هيبقى قليل في كل الاحوال ولكن السبان عنده هتبقى اكتر من الهاي. اشهر حاجه بتعمل كده اكيد بتشوفوها كتير معرفش عارفينها ولا لا اللي هم قدام السيرك اللي بيسموهم اكوندروبليزيا. ده صوره السيرك اكوندروبليزيك شايف البون ازاي ومنشور ازاي وباين ان في فرق كبير بين حاجه اسمها ابر سيجمنت و لور سيجمنت. الابر سيجمنت بيتقال في الجراوند للسيرفيس ديوبت حيث لا يوجد اي لون بون صح؟ في حين اللور سيجمنت للسيرفيس ديوبت لحد ده حيث يوجد لون بون ولو جيت للسيرفيس بتاع الورق ده هتطلع اصغر من الهاي بشكل واضح. دول اقدام السيرف او اللي يسموهم اكوندرو ليه؟ طبعا ده ما شاء الله العكس تماما ده تون ستيكشن اكثر حاجه شكل كده حاجه اسمها كوميدي او جروس روبوت ستيك دي يجيبوا ودي يتبطلوا ها؟ فالعمليات المراعيه دينيا ممكن يختلف في اي وقت شايفين الفرق دي زي بدل دي اسرار المايكرو تكنيك والمايكرو تكنيك مهم جدا في الديفرنشال ميثود ده انما برضه هيخليك ايه معسكر لما ندخل في الرابط والحاجات دي لحظه واحده بس قبل ما حصلنا في تعريفات فرد اي حاجه في كتاب طول وزن هيد كاونتر التعريف هو هو هيد كاونتر بيلو ذا تكست في الديزاين وليش هتكتب طب والمايكرو تكنيك هيد كاونتر اباوت ذا لاين بتكتب الفرسايل فور ايج اند ستيك وهوريك قبل ما تنسوا نفس الصوره. طبعا لو ده عنده لو ده هيك الكامبري شايف بقى فايت الدروب كان هنا جميل كان هنا مقبول كان هنا كان هنا بقى هنا ايه رايك؟ طبعا مظبوطا عنده ماكرو كيفن ومطمنين تماما ان عنده ماكرو كيفن وده شكل المايكرو كيفن ده مايكرو ده لما بيطلع عايز اعلمك ان المايكرو كيفن ما تفتحش دماغك انها كاشه كده بتسك كده لا يبقى في سلوبنج للفرنت اند ده شكل شايف اللفه دي مش موجوده هنا ده المايكرو كيفن ده اكتر جزء بيبقى افكتف في المايكرو كيفن زي الصوره دي كده بالظبط شايف البنت دي عندها مايكرو كيفري السلوك ده البروبلم اللي عندنا ده مش موجود فده يبقى شكل المايكرو كيفري. طبعا عادة الماكروكيتالين أو الهايدروكيتالين. تعال معاكم